الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل هذه الطريقة تجوز وهل ورد مثلها عن السلف؟ يقول: مسجد في إحدى المدن يكتظ بالأطفال في صلاة الفجر، والسبب أن أحد الإخوة وجدهم وضعوا لوحة سجل فيها أسماء أبناء الحي المحافظين على صلاة الفجر. يقول: نجمع بعض التبرعات في صندوق المسجد ونقيم لهم حفلا تكريميا ونضع أسماءهم في لوحة داخل المسجد، فهل هذا العمل جائز؟ الحمد لله رب العالمين، لا نرى بذلك بأسا إن شاء الله، فلا بأس بتشجيع الصغار على الحضور إلى المسجد بشيء من الجوائز أو الهدايا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع على بعض الأعمال الصالحة بشيء من الجوائز، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. وهذا لا شك طريق من طرق التشجيع، وقد أفتت اللجنة الدائمة بجواز أخذ الجوائز التشجيعية على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، فأفتوا بأن هذا لا بأس به، لأن ذلك وسيلة، والمتقرر عند العلماء أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فبما أن لها آثارا طيبة على الأطفال في تحبيبهم للمسجد وحفزهم للحضور إلى الصلاة، فهذا لا بأس به إن شاء الله، فلا بأس بما ذكر في السؤال. ولكن لا بد أن ننبه على 3 أمور حتى يكمل نظام العقد بإذن الله تبارك وتعالى. التنبيه الأول: أن يكون هذا التشجيع في دائرة الصغار فقط لا في دائرة الكبار، بمعنى أن الصبي الذي لم تجب عليه الصلاة أصلا لعدم تكليفه، لو شجع بشيء من مثل تلك الهدايا والجوائز على تعويده وتحبيبه للصلاة والمسجد، فإن هذا لا حرج فيه، ولا يتنافى مع شيء من أدلة الشريعة، بل لا يتنافى مع الإخلاص أصلا. الأمر الثاني: أن يكون ذلك مقرونا بكثرة التنبيه على أن أصل المجيء إنما هو لعبادة الله تبارك وتعالى، وليس لمجرد كتابة الاسم في هذه اللافتة ولا بسبب أخذ هذه الجائزة، فلا بد أن يكثر على مسامعهم الوعظ والتذكير بأن الأعمال من شرطها الإخلاص، حتى يتعودوا من صغرهم على إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. فإذا لا بأس أن يأخذوا، ولكن مع ذلك لا بد أن يطرق مسامعهم كثيرا أن الأمر مبني على الإخلاص، وإنما هذه الجوائز والهدايا إنما هي مجرد تشجيع لهم فقط وحث لهم فقط. الأمر الثالث: أن لا يكون ذلك على وجه الديمومة والاستمرار، وإنما يكون في وقت دون وقت، أو يعني في حال الحاجة إليه دون الوقت الذي لا يحتاج إليه فيه، فلا يكون ذلك على وجه الديمومة والاستمرار حتى لا تتعود النفوس على ذلك، فيكون هو مقصودها بالقصد الأول. فإذا كانت تلك الهدايا والجوائز التشجيعية على صلاة العصر أو صلاة الفجر في حدود الصغار فقط، وكان يقرن معها كثرة التنبيه على أهمية الإخلاص، وكانت لا تأخذ صفة الديمومة والاستمرار المطلق، فإنه حينئذ لا أرى في ذلك مانعا ولا أرى فيه حرجا، لأنه فعل والأصل الحل بإذن الله تبارك وتعالى. فإن قلت: وكيف نفعل بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال في شأن المنافقين الذين يتخلفون عن صلاة العشاء والفجر، قال: ولو يعلمون أنهم يجدون عرقا سمينا، ولو يعلم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء، يعني لو علم أن في المسجد توزع جوائز لحم لا حثه ذلك على حضور العشاء. فنقول: هذا الذي جعلنا نجعلها في دائرة الصغار، لأن الصغار إن تخلفوا عن الصلاة قبل وجوبها عليهم فلا يوصفون بنفاق ولا بفسق ولا بزندقة، ولكن في دائرة الكبار لا يجوز هذا، لأنهم قد بلغوا في تكليفهم المعرفة التامة بأن الواجب عليهم أن يصلوا، وإن لم يصلوا فعليهم العقوبة الشرعية، فلا ينبغي أن يكون توزيع هذه الجوائز في دائرة الكبار، وإنما يكون في دائرة الصغار. فالصغير لا يدخل في هذا الحديث المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو تخلف عن الصلاة لما وصف بنفاق، وأما الكبير فإنه إن تخلف عن الصلاة بلا عذر شرعي فإنه يوصف بأنه منافق. فإذا لا بد أن نفرق بين الصغار فيتوسع فيهم ما لا يتوسع مع غيرهم، وبين الكبار الذين يجب عليهم أن ينبهوا على أن الباعث الأول هو التعبد، سواء وجد شيئا في المسجد أو لم يجده، والله أعلم.